فأقول يقول لعضلة ترجمان: وأما مرقس فما رأى عيسى عليه السلام قط، وكان دخوله في دين النصارى كذلك بعد رفع عيسى، وتنصر أي مرقس على يد بطرس الحواري. واختلف الباحثون حول الإنجيل المنسوب إلى مرقس، فمن قائل بأن كاتب هذا الإنجيل هو بطرس اللي هو كان رئيس الحواريين، ويقول ليس بين أيدينا ما نرجح به إحدى الروايتين عن الأخرى، فلا ندري من الذي كتب هذا الإنجيل. نحن عارفين لا كتب مرقس ولا كتبه إيه؟ ها؟ بطرس. طيب، يقول كولمان رجل من علماء النصارى إن مخطوطات يونانية أكثر حداثة، وبعض نصوص أضافت إلى هذا القسم خلاصة رؤى ليست لمرقس بل هي مأخوذة من أناجيل أخرى. شوف كلامهم اهو. ويرى الأب أبوهم يعني كيننغير وهو عالم كبير في اللاهوت، يرى أنه بعد انتشار الكتابات المتقربة لمتى ولوقا ويوحنا، شوف شو بقول إيه، يقول خلص العلماء إلى نتيجة هامة عن مرقس، وهي أنه يأخذ المواد من يمين وشمال لدى الإنجيلين الآخرين، ويتضح من ذلك مدى الحرية التي كان يمارس بها الأسلوب الأدبي للسرد الإنجيلي حتى بداية القرن الثاني. كلام في منتهى الخطورة، وده كلامهم، كلام علمائهم، ومن فمك وكلامك أدينك، من فمك أو من كلامك أدينك، هذا كلامه. وعندئذ يعلق موريس بوكاي العالم الفرنسي الشهير على هذه النتيجة ويقول في صيغة تعجب: فيا له من اعتراف لا عوج فيه. يا له من اعتراف، اللي هو كلام أبوهم كيننغير ده، فموريس بوكاي يعلق عليه ويقول: يا له من اعتراف لا عوج فيه عن وجود الممارسة البشرية في نصوص الكتابات المقدسة، تقدمه لنا هذه الأفكار من عالم كبير في اللاهوت اللي هو إيه؟ اللي هو مين؟ ها؟ كيننغير. واضح؟ طيب، إنجيل لوقا، إنجيل الثالث، اتفق المؤرخون، هنا في اتفاق، اتفق المؤرخون عن واقعة ثابتة تحقق منها العلماء المحدثون أيضا، وهي أن لوقا لم يدرك عيسى عليه السلام. لوقا لم يدرك عيسى عليه السلام ولا رآه أبدا، وإنما تنصر كذلك بعد رفع عيسى، وكان ممن تنصر على يد بولس. وطبعا بولس ده لازم تعرف إنه هو اللي يعني شقلب كيان النصرانية، بولس أو شاول ده كان يهوديا وبعدين تنصر، ويعني قلب النصرانية رأسا على عقب. تنصر ليه؟ زعمت الكتب أنه كان يمشي فرأى برقا وسمع صوتا يقول: يا شاول يا شاول، فالتفت وقال: من أنت يا سيد؟ قال: أنا الرب يسوع. فقال: وماذا تريد يا سيدي؟ قال: كرز من الآن للمسيحية، أي ادعو من الآن للمسيحية. يقول فعلى الفور صبح الصبح بقى إيه؟ نصراني، مسيح من أتباع المسيح، وأم كاتب إيه؟ يعني أصول للنصراني، اسمه بولس أو شاول. لم يدرك لوقا كما اتفقنا عيسى عليه السلام، كما أن بولس طبعا لم يدرك عيسى عليه السلام. وبمراجعة الأسطر الأولى من إنجيل لوقا يتضح أنه يروي عن آخرين، بينما لم يكن هو من الشهود المعاينين، فقد قال ما يأتي. يقول: إذا كان كثيرون قد أخذوا في ترتيب قصص الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا معاينين منذ البدء وخادمين للكلمة، شوف كلامه، رأيت أنا، ده كلام مين؟ لا، كلام لوقا. فبيقول إيه؟ بيقول: إذا كان كثيرون قد أخذوا في ترتيب قصص الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا معاينين منذ البدء وخادمين للكلمة، شوف بيقول إيه؟ رأيت أنا أيضا بعد أن أدركت جميع الأشياء من الأول بتدقيق أن أكتبها لك بحسن ترتيبها أيها العزيز تافولس. يعني هو صاغ تاني وعاد جمع كده اللي كتب، وبعدين صاغه هو إيه؟ صياغة جديدة في إنجيل ثالث يسمى إنجيل إيه؟ إنجيل لوقا. يعلق موريس بوكاي على ذلك ويقول: وهذا مثل رهيب من كثير من الأمثال يوضح لنا أن الإنجليين كانوا يقولون المسيح ما يناسب رؤاهم الشخصية فيقدمون لنا بحسن نية أكيدة وبقناعة شخصية من كلمات المسيح النص الذي يتفق مع وجهة نظر الطائفة التي ينتمون إليها. واضح الفقرة دي؟ فقرة في منتهى الخطور. إنجيل الرابع إنجيل يوحنا، شيخ أبو زهرة رحمه الله يصف هذا الإنجيل بقوله: ولهذا الإنجيل خطر وشأن أكثر من غيره في نظر الباحث، لأنه الإنجيل التي تضمنت فقراته ذكرا صريحا لألوهية المسيح عليه السلام، لألوهية المسيح عليه السلام. يقول: وكان الرأي المعتمد في العصور الماضية، هو اعتبار يوحنا ابن خالة عيسى، ده كان المعترف به في العصور الماضية ان يوحنا ده كان ابن خالة عيسى عليه السلام. ويزعم النصارى ان عيسى حضر في عرس يوحنا وانه حول الماء خمرا في هذا العرس، وهذه اول معجزة ظهرت في عيسى، وان يوحنا لما رأى ذلك ترك زوجته وتبع عيسى على دينه وتبعه في سياحته في الارض. ولكن هذا الرأي لم يعد مسلما به في العصر الحديث بعد اجراء التحقيقات والدراسات في الكتب المقدسة، حيث صححت كثيرا من المعلومات الخاطئة السابقة، وبدأ البعض يسأل من هو الكاتب، واختلفت الاراء حول من كتب انجيل يوحنا. استاذ موريس بوكاي بيقول: واما عن انجيل يوحنا فانه لا مرية ولا شك انه كتاب مزور. شوف موريس بوكاي بيقول ايه، بيقول: واما عن انجيل يوحنا فانه لا مرية ولا شك انه كتاب مزور. اراد صاحبه ان يضاد الحواريين متى ويوحنا، وادعى ان هذا الكتاب المزور هو للحواري يوحنا الصياد الذي يحبه المسيح، فاخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها وجزمت بان الكاتب هو يوحنا الحواري، ووضعت اسمه على الكتاب نصا، مع ان صاحبه يختلف عن يوحنا الذي كان من حواري عيسى يقينا. ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت اليه. واضح يا اخوانا، اعتقد هذه خلاصة يعني موجزة مختصرة، يعني لا اريد ان تعرف اكثر من ذلك الا لمن اراد ان يبحث من طلاب المتخصصين. انجيل برنابا ده انجيل غير ما ترى فيه، ولان برنابا هو اللي جاء فضح بولس اليهودي اللي اعتنق النصرانية وبين ما ادخله على النصرانية من كفر وضلال، وبين انه جاء اي برنابا ليحذر اتباع المسيح من هذا الدس الخطير، ويمضي في حديثه محذرا، فيقول: ويمضي برنابا في حديثه محذرا من اتباع بولس ومؤكدا مخالفته لتعاليم يسوع عليه السلام لانه عشره بنفسي وعرف تعاليمه، فيقول: وهو السبب الذي لاجله اسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته اثناء معاشرة يسوع، لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله، وعليه فاحذروا كل احد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما اكتبه لتخلصوا خلاصا ابديا. ده كلام مين؟ برنابا. كلام واضح جدا. وكان انجيل برنابا اكثر اتساقا في عرضه لحقيقة الالوهية مع شريعة موسى وما جاءت به التوراة، وكان برنابا شاهد صدق على ان عيسى ابن مريم عليه السلام جاء متمما للناموس، اي الذي جاء به موسى، وليس ناقضا له. طبعا مهما يكن من امر، فاننا لسنا في حاجة كمسلمين على الاطلاق الى تصديق الوهية الحق تعالى ونبوة محمد بانجيل برنابا اطلاقا، وانما هذا نسوقه لمجرد البحث العلمي لنبين ان هذا الانجيل استبعد لانه هو الذي دعا الى الوهية الله والى نبوة عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وهكذا يا اخوة يتضح لنا انه لم يسلم انجيل من الاناجيل الاربعة من اوجه الطعن والتشكيك والاتهام للكتاب، كما نقلنا لحضراتكم الان بعض الكلمات لعلماء النصارى انفسهم، انما زي ما ذكرت المضمون يعني مضمون سيء جدا جدا جدا. استشهد بس بعبارة برنارد شو عالم الايرلندي الشهير، بيقول عبارة خطيرة جدا، يقول: الكتاب المقدس، ده بالنسبة للمضمون، من أخطر الكتب الموجودة على وجه الأرض احفظوه في خزانة مغلقة بالمفتاح. ازاي الكلام ده؟ احمد ديدات ذكر للقس شجر ان هيئة الرقابة بحكومة جنوب افريقيا قد اصدرت امرا بحظر تداول بضعة صفحات من الكتاب المقدس دون ان تدري بانه جزء من سفر حزقيال من الاصحاح 23. وعباس العقاد بيحكي في كتاب في صالون العقاد كده سنة ايام بتاع انيس مصطول منصور بيقول ويحكي العقاد عن احدى القصص الجنسية الفاضحة التي رفضت. خلي بالك من المصيبة دي. بيقول العقاد بيحكي عن احدى القصص الجنسية الفاضحة التي رفضت الرقابة الامريكية نشرها بحجة افساد الاخلاقيات العامة. هل تتصور؟ فاحتكم المحامي الى الكتاب المقدس الذي يحتوي على قصص فاضحة ومخجلة ومهينة الإنسان. فقال للمحامي كيف تضعون مثل هذا الكتاب في أيدي الأطفال والفتيان بينما رواية ليست كتابا مقدسا ولا يمكن أن تكون منتشرة مثل الكتاب المقدس، فإما أن تفرجوا عن هذه الرواية وإما أن تصادروا الكتاب المقدس. فأفرجوا عن الرواية. كلام فاضح جدا. المناظرة الحديثة أيضا لكاتب انديدات وشوجرت فيها عبارة تقول إن قراءة قصص الكتاب المقدس للأطفال يفتح الباب لغرض مناقشة العبرة وراء الجنس، وإن الكتاب المقدس إذا لم يهذب وينقح قد تعتبره مجالس الرقابة صالحا للكبار فقط لمن جاوزوا 18 من العمر. هذه فقرة من كتاب هل الكتاب المقدس كلام الله. بعد هذه بعد هذا المختصر الشديد جدا لك أن ترفع رأسك أن كتابك هو القرآن وأن نبيك هو محمد عليه الصلاة والسلام، مع أننا نؤمن بنبي الله عيسى ولا نفرق في الإيمان بينه وبين أخيه المصطفى محمد. شوف العظمة، شوف عظمة الدين. يعني إيمانك لا يصح إلا إن آمنت بنبي الله عيسى مع إخوانه من النبيين، وإيمانك لا يصح إلا إذا آمنت بالإنجيل الذي نزله الله على عيسى والقرآن الذي نزله الله على محمد. وسأبين لك إن شاء الله تعالى بعد ذلك في محاضرتين أو يزيد عظمة هذا القرآن الذي تحدى الله به البشرية، ولا زال التحدي قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بأنه لم تتغير فيه آية ولم تحذف منه كلمة ولم يبدل منه حرف، لأن الذي تولى حفظه هو الله رب العالمين، وما تولى الله حفظه لا يضيعه بل ولن يضيعه أحد على وجه الأرض. هذا التحريف الموجود أبينه لحضراتكم في أصل معتقد النصارى من كتاب الله جل وعلا. يقول الله سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. معتقد النصارى التثليث، فهم يزعمون أن الله تعالى عما يقولون له ثلاث حالات، وتسمى عندهم خلي بالك الأقانيم. فالله عندهم تعالى الله عن ذلك ثلاثة. الأول الإله الأب وله خصائص اللاهوت الإلهية. الثاني الإله الابن وله خصائص الناسوت البشرية. الإله الثالث روح القدس وله خصائص للازدواجية بين اللاهوت والناسوت، يعني بين الإلهية والبشرية، وهو الروح التي حلت في مريم. طبعا الملكية اليعقوبية النصطورية المريمية والمريمانية طوائف النصارى يقولون بهذا التثليث. هتيجي تقول لي واحد ما بيقولش بالتثليث تقول بأن الله واحد وبأنه يؤمن بمحمد، هذا موحد مؤمن بالله. لأن من النصارى من وحد الله وآمن برسول الله وهو من أهل الجنان. عشان اوضح لك المسألة، من قال بالتثليث ف فهو كافر من أكثر أهل الأرض بنص القرآن. لقد كفر، ده كلام مين؟ من قال بأن عيسى إله فهو من أكثر أهل الأرض. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ده قرآن ولا لا؟ ها؟ طيب، ومن قال من النصارى بأنه يكفر بالتثليث ويعتقد بأن الله واحد لا شريك له وبأن محمدا عبد الله ورسوله، نقول: أبشر، إن مت على هذا المعتقد فأنت من الموحدين ومن أهل الجنان بموعود رب العالمين وسيد النبيين. اسمع ماذا قال الله، أن هذه الآية كثير سألني طالب من طلابنا من أسبوعين عن الآية دي وظن التبس على الأمر. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ركز مع الآيات سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ده تأصيل قرآني. إن أشد الناس عداوة لأهل الإيمان إلى أن يرث الله الأرض من عليها هم اليهود، بنص القرآن. ودايما بكرر وأقول: لأن اليهود نقضوا العهود، لأن اليهود نقضوا العهود مع الأنبياء بل مع رب الأرض والسماء، فهل يصدقوا في عهودهم مع الحكام والزعماء؟ ده مستحيل. عشان نخلص القضية كده من آخرها. طيب، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اسمع الآية اللي بعدها بقى اللي التبست على كثير من الناس: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. شوف الآية جميلة ازاي، بس بقى هنا ما تقفش، ما تقولش فويل للمصلين وتسكت. يا راجل اتق الله، الويل للمصلي؟ لا، الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما تقولش ولا تقربوا الصلاة، يا راجل اتق الله عسلنا عن اسم الصلاة. لا، وأنتم سكارى. فما تجيش عند الآية هنا وتقف، كمل الآية: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقولون، اسمع بيقولوا ايه، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اعتقد مش عاوز توضيح، انت عارف الآية دي نزلت في مين؟ ولابد ان تقف على سبب النزول، نزلت في النجاشي واصحابه. الآيات دي نزلت في مين؟ في النجاشي وأصحابه، رجل البطل ده، الملك العادل الذي قال عنه النبي في منقبة جميلة عظيمة كريمة حينما أمر أصحابه أن يهجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى. ولماذا الحبشة يا رسول الله؟ قال: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. اللي هو مين؟ النجاشي. كلكم عارفين القصة لما ذهبوا وأرسلت قريش بالهدايا للنجاشي وبطارقته ليرد الموحدين، وقام من؟ ها؟ جعفر بن أبي طالب الذي كان أول سفير يتحدث باسم الإسلام بلغة تحرك الجبال، وقف ليعرض القضية بكل ثقة، بكل يقين، بكل قوة، مش بكل ذلة ومهانة. لا، هو رجل في أرض العدو ومضطهد ومحارب ويطرد من بلده، ومع ذلك قوي، يعتز بعقيدته، يعتز بدينه، وهو العمر واحد والرزق بيد الملك والأجل بيد الملك، خلاص اعتز بدينك وعقيدتك. وقف يعرض القضية بكل قوة على النجاشي، وجه بقى سبحان الله عمرو بن العاص كان داهية رضي الله عنه، وكل ما جعفر الحاجة يجي جعفر عاوز يشوش، ده بيسيء إلى عيسى وإلى دينك الذي أنت عليه. دي قاصمة. ولكن النجاشية كان كما أخبر رسول الله كان ملكا عادلا. قال برضو أسمع منهم، تعال جعفر أنتوا بتقولوا في عيسى ومريم. فتلى جعفر بن أبي طالب صدر سورة مريم، افتتح كده الصورة وقرأ إلى قوله تعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب بينهم، مريمانية والعقوبية والنصرية والكلام ده، فاختلف الأحزاب بينهم فويل للذين كفروا مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته وقال والذي نفسي بيده إن هذا الذي جاء به محمد والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. إذن لابد أن نفرق بين صنفين، بين صنف يعتقد أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وبين صنف يوحد الله لا شريك له ويؤمن بأن عيسى هو عبد الله ورسوله. فلا شك أن الأول من أكثر أهل الأرض بنص القرآن، وأن الثاني إن مات على ذلك مات على التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. يبقى من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته كلمته ألقى إلى مريم يعني كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذا معنى وكلمته كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قل الإمام أحمد كان عيسى بكن وليس هو كن، كان عيسى بكن فكان وليس هو كن، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالذي يؤمن بأن الله واحد لا شريك له وأن عيسى عبد الله ورسوله ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبجميع الأنبياء فلا شك على الإطلاق بأن هذا موحد، لأننا نأمر المؤمنين أن يؤمنوا بالإنجيل الذي نزله الله على عيسى وبنبي الله عيسى وبجميع إخوانه من النبيين المرسلين والمرسلين، وأن يؤمنوا كذلك بالقرآن وبسيد النبيين محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يكتمل إيمان مرء أو إيمان عبد إلا بهذا. أكتفي بهذا القدر، وإلا فلو أفردنا الحديث في جانب التحريف ربما نحتاج إلى عشرات المحاضرات، فبين يدي مراجع كثيرة جدا في جانب التحريف، وإن شاء الله تعالى أتحدث في المحاضرتين القادمتين أو يزيد إن شاء الله ذلك عن القرآن عن كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل الحكيم الحميد العليم الخبير اللطيف الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا. ولنثبت كذلك المعجزة الخالدة الباقية لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذه المعجزة هي القرآن الكريم الذي تحدى الله به البشرية، ولا زال التحدي قائما أن يأتوا بصورة واحدة من مثل هذا القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. شوف لن تفعلوا دي تتحدي قائم إلى يوم القيامة، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأسأل الله جل وعلا الذي شرفنا وإياكم بالقرآن وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلام أن يثبتنا وإياكم على هذا الحق والنور وأن يختم لنا ولكم به. ونسأل الله أن يهدي البشرية الضالة التي انحرفت عن القرآن وسنة النبي محمد، نسأل الله أن يهديها إلى القرآن والسنة اقتداء بالنبي في دعوته لدوس حينما جاء الطفيل ليقول له يا رسول الله ادعو الله على دوس، فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. لذا ندعو الله للبشرية الضالة أن يهديها ويأتي بها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في إجاز بعض الأسئلة، السؤال الأول يقول طلب من ابني زميل له مسيحي، اتفقنا نقول إيه نصران، طلب منه تفسيرا لسورة محمد عليه الصلاة والسلام، فهل يجوز أن نعطيه التفسير مع العلم بأن ابني وزميله هذا يدرسان سويا بكلية الآداب؟ لا حرج أن تدفع لنصراني كتاب التفسير إذا علمت منه أنه طلبه للبحث والتنقيب والدراسة. أما إن غلب على ظنك أنه طلب كتاب القرآن أو تفسير القرآن للامتهان فلا يجوز لك أن تدفعه له. أما إن علمت أنه طلبه ليبحث وليقرأ وليتعلم فلا حرج عليك أن تدفعه له. أود أن أنصح إخواني من الطلاب ومن الشباب، إن استدرجوا للحديث وللمناقشة فلا ينبغي أبدا أن تستدرج وأن تتكلم إلا إذا كنت على علم. لا تستحي على الإطلاق إن جاءك رجل متكلم لبق حافظ كلمتين تقول له لا والله أنا رجل معرفش، تعال بنا لفلان هات وإن شاء الله نكومه بإذن الله. كلام كله كلام فاضي. يعني من باب التحدث في نعمة الله، أنا ذكرت لكم جلسنا مع يعني كبير لهم وقال نفس العبارة دي بالضبط، قال بأنه التثليث عندنا كالتوحيد عندكم، بل إن التثليث أفضل من التوحيد. قلت له كيف؟ قال يا أخي احنا بنقول باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، ثلاثة إله واحد، إنما أنتم خلتوها 99 إله واحد، قدس والسلام والمؤمن، وبعدين بعد كل ده تقول إله واحد، إحنا ثلاثة بس أنت 99، إحنا أفضل. شوف جات منين. المهم ذكرت لكم الحوار الذي دار ويعني قلت له يبدو أنك لم تقرأ هذا الخبر الذي نشر وأذيع، وهو خبر زواج جون بول الثاني بابا الفاتيكان. فقال لا أنت كذاب وإلى آخر. قلت ولماذا؟ قال لأن هذا الخبر لم ينشر وأنا أتحداك أن تأتي بقصاص نشرة هذا الخبر. فقلت والله الأصل إن أنا مسلم وأنا صادق، الأصل فيه الصدق والخبر موجود. قال لي ائتنا الآن بقصاصة واخرج ونديك إلى آخره. فقلت ولماذا لا تصدق؟ قال لأن البابا لم يتزوج ولن يتزوج. قلت ولماذا؟ قال لأنه أسمى من أن يتزوج لأن دينه يأمره بذلك. قلت سبحان الله، البابا أسمى من أن يتزوج وأنتم تزوجون الله بمريم؟ بشر أسمى من أنه يتزوج امرأة وتنسبون مريم زوجا لله؟ ولله ضر ابن القيم، أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه.